فبدأت بأن كتاب سير أعلام النبلاء في قصص غير صحيحة عن علماء السلف، فأم من كتاب به أخبار صحيحة؟ والله هذه مشكلة كبيرة نعاني منها، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أحوج أهل السنة إلى قصاص صدوق. تشويش، نعم، عنده تكييف عندنا بدري. هل يجوز تحديد سبب الأضحية حسب وزنها قبل الذبح؟ اتفقان على كل شيء قبل الذبح. حكم تأخير إعطاء الميراث للبنات حرام إلا برضاهن، وإن عجزتها إعطاء إيجار هذا الميراث، يعني مثلا بيت أنت جالس فيه وأبوك بيت لك ولأخواتك، لك ولأخواتك، قل أعطينا حقنا، قل ما أنا معك فلوس، طيب أعطيني الإيجار. صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة إن لم أرد رسالة تفضلني. إن يتزوج الرجل بعد موت زوجته من تكون زوجته في الجنة الأولى؟ سمي الله أعلم. حتى إذا لم يتزوج عليك هل تكونين معه في الجنة؟ الله أعلم. وهل سيكون هو في الجنة؟ الله أعلم. الأمور كلها موكولة إلى الله سبحانه. يعني زوج شرير وامرأته صالحة، الله يعوضها أفضل منهم. لا يلزم أن يكون معه في الجنة، قد يكون في الجحيم وهي في الجنة، وقد يكون العكس، قد يكون في درجة سفلى وفي درجة عالية والعكس. الميت يشعر بمن يزوره؟ قلنا أجبناك عيوننا أن هذا لم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. حسام طاهر، لماذا تفضل القطة هذا التفضيل وتصورها مكانك؟ هل من فضل لهذه القطة هو أنك تحب القطط حبا تجاوز الحد؟ انظر في أمرك. لكن عموما، من أفضل المتقون أم المحسنون؟ المتقون باب والمحسنون باب آخر. المتقون اتقوا المعاصي، اتقوا الشركيات. المحسنون فعلوا النفل بعد الفرض، عبدوا الله كأنهم يرون فإن لم يكونوا يرون فإنه يراهم. كذلك عفوا عن الناس، كذلك كانوا رحماء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هل يجوز الجمع بين النيتين في صيام النافلة؟ مثل لما تقول. اشترى البخاري بتقطيع الحديث، فمن كان يفرق طرقه؟ الله أحيانا يروي الحديث مختصرا وأحيانا يرويه مطولا. إذا تزوج الرجل عفوا ابن أصغر عمره، ما حكم كثرة بناء المساجد في منطقة ما مع أنه يوجد مساجد الحمد لله بكثرة؟ أليس الأولى إطعام الفقراء والمساكين حسب الحال؟ المعدمون إطعامهم أولى ما إذا كان المكان حسب المقام، بارك الله فيه. هل طالب العلم الرقي إذا عرضت عليه يرقي؟ لكن امتهانها والتخصص في رقية النساء، والمرأة التي صدعت تقول عليها عفريت، يأتي واحد يقول لا ركبك من استراليا كان في طريقه لليابان ومر عليك ركبك، كل هذا تخريف وكل هذه يعني. ونبه على أن ثلاث مسائل لها أصول في الشريعة، ولكن الناس توسعوا فيها وعينوا أنفسهم فيها ووظفوا أنفسهم فيها دون أن يوظفهم أحد. الحال الأول تأويل الرؤى له أصوله في الكتاب والسنة، لكن توسع الناس فيه ويتخصص الشخص يقولك أنا معبر ويدردش مع النساء ويتكلم معه وتقول رأيته ورأيته، وهو يشرح نصب نفسه معبرا وليس بمعبر. ثانيا، علاج الرقية أصلها موجودة، الرقية موجودة، لكن أكثر الشباب ليس له عمل، يقول أنا راقي، ويرقي من على وجه خصوص النساء؟